أن هذا أعظم فوز بقوله تعالى وذلك الفوز العظيم. ووجهه أنه أشار إليه بالإشارة بإشارة البعير للدلالة على علوه علو هذا الفوز، ووصفه بالعظمة فيكون جامعا بين علو المرتبة وعلو الماهية أنه عظيم. نعم ها؟ ايش نجيب؟ اي فائده باجسام لا حركه فيها؟ لا ما يكفي، لا ما يكفي انهم يقوم النار، لانه لو كفى ذلك ما احتجنا الى الجنه اصلا. قلنا يكفيكم انكم نجوتم من النار ولا حاجة للجنة. نعم أنت العقيل مع التسلسل في محنة، أشكل عليك التسلسل في الأول والآن تحاول أن لا تسلسل في الثاني. نعم أثك هذا، اغسل مخك منه. ها أي نعم إيش إذا خالف؟ يعني بعض الناس إذا قلت اللهم اهدني الكفرة والمؤمنين أو أهدني الشرك والمشركين قلت برحمتك يا رب العالمين، فلا هذا اعتداء. إي لا غلط، أما سمعت هنا ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، وهذا زوال مكروه. وإذا الشرك لا شك أنه نعمة ورحمة. نعم عبد الله. لا ما هي فوزا عظيما من كيسك يا الله، فقد فازوا بس. نعم وهناك اثبتنا وجه الله عز وجل في الاخره. ايش؟ نعم اثبتنا النظر الى الله عز وجل. نعم هل يثبت في هذه الايه؟ كيف؟ هل يثبت في هذه الايه؟ اي نعم، لان الجنه وما فيها فوز، دخول الجنه بما فيها من النعيم فوز، واعظم النعيم في الجنه هو النظر الى وجه الله. ولهذا ذكرنا لكم يا أخوان، ذكرنا لكم أن قول الزمخشري أي فوز أعظم من هذا، قلنا هذه كلمة حقيقة ولا يعترض عليها، إلا لأننا نعلم أن الرجل لا يثبت النظر إلى وجه الله، ولا لقلنا متى دخلت الجنة فأنت دخلت جنة بكل ما فيها من النعيم. نعم هذا هل كرروا الدعاء ولا كرروا المدعو له؟ ها؟ لا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وذرياتنا وإخواننا وجداتنا وأجدادنا وخالاتنا وأخوالنا وعماتنا وأعمامنا، نعم، والأصول والفروع والحواشي. هذا ما هو تكرار للدعاء، تكرار للمدعو لهم. وأنت ترى الملائكة الآن ما دعت إلا لثلاث أصناف فقط، الأصول والفروع والأصهار الزوجات. لكن على كل حال ما نقول في هذا شيء، ما ننكر عليه، لكن كونه يطول على الناس بمثل هذه الأشياء قد يكون فيه مضرة على الناس، تعب. نعم رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم.